قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب هي أو في أقوام من الإنس كانوا يعبدون جنا فأسلم الجنيون والإنس لا يعلمون بإسلامهم فاستمروا على عبادتهم وهم لا يشعرون أنهم أسلموا. أما الجنيون فتفقوا يبحثون عن وسيلة تقربهم إلى الله وعابدوهم من الإنس لا يعلمون. فقوله أولئك الذين يدعون أي أولئك الجن الذين تعبدونهم يا بني آدم قد أسلموا وهم يبحثون عن عمل صالح يتقربون به إلى الله. وفي قوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي ما يقربهم إلى الله من صالح الأعمال. وفي هذا المقام يجر التنويه على الأمور التي يتوسل بها إلى الله بين يدي الدعاء. فالأمور التي يتوسل بها إلى الله بين يدي الدعاء منها: أولا توسلنا إلى الله بإيماننا به وباتباعنا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. تقول: يا رب لإيماني بما أنزلت والاتباعي لرسولك اكتبني مع الشاهدين فقد آمنت بك واتبعت رسولك. ومن الدليل على هذا المعنى أيضا قول أولي الألباب في خواتيم آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، أي يا رب لكوننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهذا النوع الأول من أنواع التوسل توسل إلى الله بالإيمان به: يا رب أنا مؤمن بك متبع لرسولك، يا رب فأكرمني، وهكذا. النوع الثاني من أنواع التوسلات توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله كذلك، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وتنتقي من أسمائه اسما يوافق مسألتك. يا خير الرازقين ارزقني، يا رزاق ارزقني، يا من خزائن كل شيء بيديه، يا من خزائن كل شيء بيديه، يا من يده ملأ سحاء الليل والنهار، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، يا من يبتغى عنده الرزق ارزقني. وهكذا تنتقل: يا شافي، يا من لا شفاء إلا شفاؤه اشفني، يا من شفيت أيوب بعد أن عجز الأطباء عن دوائه اشفني، يا خير الناصرين، يا من يعز، يا من يجير ولا يجار عليه، يا عزيز يا غالب انصرني. وهكذا تنتقي من أسماء الله الحسنى اسما يوافق ما تريد، وكذا من أفعاله، وكذا من صفاته سبحانه وتعالى. فهذا النوع الثاني من أنواع التوسل، توسل بأسماء الله الحسنى وبصفاته.